ما ابدا ما او تجي اشياء كذا ياخذونها مدخل في وبعدين تنسى. هذا شيء عجيب، هذا دليل على يعني نجاحهم فعلا في تغريبنا. وحتى وانسونا امتنا وحضارتنا وثقافتنا وعلومنا وانتاج وكل شيء. هذا جهد حقيقة، وإن كان جهده هو يريد ضرب يصحح الوضع هذا الفريق العمل، ولكنه فعلا ذكر في مقدمة الكتاب اللي أخرجوا ثلاث مجلدات في علم الرياضيات، سيذكر في مقدمة الكتاب المشكلة في العالم الإسلامي نفسه ما هو مقتنع إن كان عندنا شيء. يعني على الأقل يقول في الغرب نجحنا في إقناع طائفة منهم إن والله الأمة الإسلامية أنتوا ضحك عليكم إن الأمة الإسلامية تقول ما عندها شيء، لا هي اللي يوم من الأيام أخرجتكم. هناك ايضا لاحد الكتاب لكاتبين غربيين اخرجوا كتاب عن تاريخ الحضاره الاسلاميه، وتكلموا عن مرحله النقل الحضاري اللي تم بين اوروبا والعالم الاسلامي، تكلموا عن 200 سنه اللي هي القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجري. والله شيء عجيب، جايبين وثائق وحقائق شيء مدهش ما تتصورون يا اخوان. اول شيء كثره المبتعثين من اوروبا للاندلس على عكس الواقع الحالي الان، شوف كيف شيء عجيب. وأمنية الذكي منهم أنه يذهب إلى وين؟ إلى الأندلس. وبعضهم يعني يجاهد وتحدث له كوارث وفي الطريق وكذا لكي يصل إلى حاضرة العالم الإسلامي. مكاتب الترجمة التي أقيمت بعد سقوط أو في مرحلة ضعف الأندلس في أوروبا لترجمة الحضارة الإسلامية إلى الغرب. عجيب المكاتب هذه، وكم يصرف عليها؟ كم عدد المترجمين فيها؟ ما أدوارهم؟ كيف يجمعون المخطوطات الإسلامية؟ كيف يشترونها؟ كيف يسرقونها؟ كيف شيء عجيب. شغل كم استمر في هذا الشغل؟ 200 سنة. هذا الثالث الثلاثة ذكروا منهم فليب الثاني هذا وفيدريك الثاني اللي جمع في بلاطة عدد من المشاهير في العالم الإسلامي، أخذهم ودفع لهم أموال من العباقرة والأذكياء. وتعرفون النفوس أحيانا بالمال تشترى، زي الآن هجرة العقول إلى وين؟ إلى جامعات الغربية مثلها تماما. أغرى العلماء والأذكياء في الأندلس قال تعالوا عندنا ونعطيكم أموال، واشتغلوا في بلاط فدرك هذا في قصره وكونوا أكاديمية متكاملة. هذه أعطتهم بعدها 200 سنة وقعوا في مشكلة. طبعا من الأشياء اللي ترجموها الفلسفة وغيرها، فتأثروا كثيرا وظهرت عندهم مدرستين في القرن الثالث عشر الرابع عشر. مدرسة الأولى تسمى الرشدية أتباع من أبو الرشد، والمدرسة الثانية السنوية أتباع ابن سينا. وصار بينهم صراع مثل ما يظهر عندنا الماركسيين ووضعيين ووجوديين، يعني عكس. فكان هذا عندهم ايضا من الاثار التي صار بينهم صراع وبينهم بين مشكلات كثيره. لكن هذه انا اقول لكم تمت، يعني جلسوا فيها 200 سنه في هذا النقل والترجمه وشراء العقول الذكيه من المسلمين حتى نهضوا. كل هذه سبحان الله لما تجي في الكتب الا ما نذر ما يذكر أبد. حين رجعنا اليونان رحنا الهند رحنا كذا ونهضنا، لكن العالم الإسلامي لم يحدث شيء من ذلك. حتى للأسف الكتب التي تترجم إلينا في اللغة العربية تترجم كتب التي تتكلم عن تاريخ الفكر الغربي تاريخ نوع منها، ولا يترجم كل شيء. بينما في كتب أخرى تترجم تكلمت عن أثر المسلمين، أثر الحضارة الإسلامية، أثر العلم الإسلامي، أثر العقلية الإسلامية، ما يترجمون هذا الشيء. طيب على الأقل اشتغلوا أنتم أيها المترجمون، ترجموا لنا كل ما دام أنتم ترجمتم أسوأ ما في تلك البلاد، يعني ما تصدقتم علينا بترجمة هذا حتى يعطي توازن عند الكثير ممن استلبهم هذا التوجه الجديد. آسف أطلت هذه الفقرة، لكنها فقرة مؤلمة حقيقة لما تشوف هذا وينسى إلى هذه الدرجة. والمقصود فيها ليس فقط التسلية والاسترخاء، لا، المقصود يعني نوع من إعادة الثقة في النفس للنشاط للعمل للبذل للتضحية. وبإذن الله يعني ما أحد يستغرب يكون من هذه المجموعة هذا المجدد، هذا المبدع، هذا المبتكر، هذا اللي يفتح مجال جديد في العلوم. يعني الأمر كله يحتاج إلى استعانة بالله أولا، ثم إلى بذل وتضحية وإلى جد واجتهاد. طيب هذا بالنسبة لوقفة فقط خفيفة مع مواقع الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية. ما أخفيكم أن أغلب يعني نتكلم عن 400 سنة إلى 600 سنة، خلونا نقول إلى القرن الثامن عشر، كانت الكنيسة أي شيء جديد يأتي عندهم وتكرهه تقول تتهم الإسلام والمسلمين به. هذا ولذلك لما ظهرت الحركة تجديد الدين لإصلاح الدين البروتستانت مع كالفن ولوثر وكذا كانوا يسمونهم محمديين. ليش سموهم حماية؟ يعني وجدوا أنها ثورة متأثرة بالإسلام والمسلمين، فكان كل شيء يوجد عندهم يهاجمون. معناها أن الحضور الإسلامي كان قوي ولا ما هو قوي؟ هو كان قوي، لكن في ناس يحاولون إخفاءه وعدم الاعتراف به. لما نقول يتهمونهم بهذا الشيء، وفعلا كان يعني لما تشوف أنت، لما ذكرت لكم هذا الرجل اللي جاب معادلات يعني يا الله وصلوا إليها في قرون متأخرة جدا، حسابات دقيقة تنبني على نفس طويل في علم الرياضيات، في علم الهندسة، وشيء تراكمي لهم مدى طويل، ولا يمكن أن يقوم تحتاج لمعاهد متخصصة. بينما هم هذه، أنا أقول لكم مبادئ أساسية في الرياضيات، لما أقول لكم هذا اللي يتكلم عن 200 سنة هذه، والله يا أخو لما يتكلم عن الرياضيات عندهم كيف كان شيء عجيب. المبادئ الأساسية في الرياضيات اللي ندرسها في الابتدائية ما كانت عندهم، اللي يدرسونها الآن فين؟ في الابتدائية. بينما معادلات في غاية التعقيد كانت موجودة في داخل الأمة الإسلامية. فرق كبير جدا، فرق لا شك واسع. فهذا يعني كان مثل الفرق اللي نشعر به الآن لو ذهبت إلى دولة مثلا في وسط أفريقيا ما عندها شيء مرة، وراح واحد منهم راح في جامعة أكسفورد ولا هارفارد ولا شيء من هالجامعات المشهورة، يحس الفرق ولا مثلها هذه كانت، وربما أكثر، لأن كان على مستوى القارة كاملة، القارة الأوروبية كاملة على مستواها، مقارنة بجانبهم دولة واحدة من دول الإسلام المسلمين اللي هي الأندلس فقط. الآن ندخل في صلب الموضوع بعد هذه المقدمات، وهي حقيقة جزء من الموضوع، ليست خارج الموضوع ولكنها أساسية لنتصور هذه التيارات. ونبدأ في أشهر التيارات وما ظهر عبر استعراض التاريخ، لأنه يركز على تاريخ الأفكار. ونبدأ بأمرين: الإصلاح الديني والنهضة في الفكر الغربي. هذه المرحلة نستطيع نقول أنها بدأت من القرن 15 الميلادي. عرفت هذه المرحلة بداية انهيار تدريجي ولكنه مخيف لفكر القرون الوسطى، ولا سيما الفكر اللاهوتي، الفكر الديني اللي ذكرناه منذ أن دخلت النصرانية إلى القرن 13 و 14. فبدأت هنا انهيار لتلك الأفكار القديمة، وكانت الكنيسة المشهورة الكنيسة الكاثوليكية، مقرها روما أو إيطاليا، وكانت هي الهرم الأعلى العلمي والفكري والديني. كل أوروبا تتبع لهذه الكنيسة. فإذا انهار هذا الهرم الأعلى لا شك أنه معنى أن ما تحته قد تبع له. وأهم الظواهر التي ظهرت في المرحلة ظهور دعاة جدد لإصلاح وضع الكنيسة. فهؤلاء من داخل الكنيسة ليسوا من خارجها، كما سيأتي طائفة أخرى مثل رواد النهضة. النهضة النهضويين كانوا من خارج الكنيسة، أما الإصلاح الديني فكان من داخل الكنيسة مثل لوثر أو كالفن. ورأوا أن الكنيسة قد اتسمت بعدد من السمات لا يمكن السكوت عليها، حتى خرجت كتب اسمها الفضائح، كتب الفضائح. إيش معنى كتب الفضائح؟ خلاص ما عاد، مع أن الناس يعرفون فضائحها، لكن أيضا خرجت الكتب. جمعوا مرة اجتماع وقالوا نبغى نشوف أخطائنا، جمعوا 100 خطيئة. يعني هذه القدوة عندهم كم 100، فما بالك بالناس. وصل الوضع إلى مرحلة متأزمة جدا. بالنسبة للمسلم هو يشعر بوضعه المتردي المتهاوي. عندنا شهادة القرآن الكريم من أعلم من العليم الحكيم سبحانه وتعالى، قد أخبرنا عن حال اليهود وحال النصارى وتحريفهم وفسادهم الشيء الكثير. فهذا أصبح عندنا شيء معلوم ما عندنا فيه شك، لكنك تنتظر لهؤلاء متى يستيقظوا. فكان استيقاظهم يعني كان في هذا المرحلة، مرحلة القرن 15. من أسباب الاستيقاظ التي تذكر لمن درس الحركات الإصلاحية يقولون هذا اللي ذكرناه 200 سنة، الاحتكاك بالحضارة الإسلامية، النقل على الحضارة الإسلامية، الاستفادة من الكتابات الإسلامية، نظرتهم للإسلام من قرب، خاصة الذين لأن كان الحركات الإصلاح كانت في شمال أوروبا، ما كان عندهم احتكاك مباشر بالحضارة الإسلامية. فلما رأوا الإسلام وجدوا قيمة العقل في الإسلام، قيمة المحاسبة الذاتية، أن الإنسان هو مسؤول عن نفسه، وأنك أنت محاسب على أفعالك، وأنه لا أحد يتحمل أخطائك، مثل ما يتم في الكنيسة أنها تشتري أخطائك وتعطي بمالك، أنت خلاص افعل ما تشاء وخطك غفران فين؟ في الجنة. مهزلة سقوط الغفران هذه مهزلة في حد ذاتها تاريخية، ما يمكن أبدا أن تنسى للكنيسة، ولا يعني مهما اعتبروا يعني فضيحة الفضائح، أنك تعطيه فك للجنة وافعل إيش ما تشاء. وكل ما تورط أحد رجال الكنيسة في ورطة يبغى فلوس ولا شيء، أعلن على باب الكنيسة أني قد فتحت باب الغفران لمن وقع في كذا وعليه أن يدفع حتى تصلح أموره وأوضاعه وكذا. شيء عجيب يعني تكلم عنها ديورانت، مهزلة سقوط الغفران هذه، تكلم صفحات ما تتصور إن هذا يقع من البشر. شيء عجيب. ونقول ما يتصور لا سيما في البيئات المتعلمة اللي عندها شيء من الوعي والعلم، وكانت المراكز الحضارية الكبيرة عندهم، يقع مثل في هذا الشيء. وإلا ففي بيئاتنا الإسلامية نجد في بيئات الجاهل وكذا شيء عجيب من هذا. وأنا يخبرني أحد الناس أنه في أحد الأماكن واحد من الأولياء يعني يسماهم، فيتمنون بس يعني نفسه حتى يضمنوا الجنة. أما إذا نظر إليهم فشيء عجيب، إذا أعطاهم نظرة حتى كانوا يستحون فيه، يقول كان يمر فنظرة يا ولي نظرة كذا، فإذا نظرة في أحد أغمي عليه لأنه خلاص كأنه أصبح من إيش. فكيف لو أعطاهم صك؟ ألا يقبلون هؤلاء؟ تتوقعون ما يشترون صكوك مثل هؤلاء؟ والله أتوقع يشترون. إذا كان بهذه الدرجة يعني أنه بس نظرة منه أو لمسة أو كذا تحل فيه بركات الدنيا والآخرة، وأنه فأنا أتوقع أنها لو أثير بينهم، ولهم أذكياء هؤلاء يعني قليلا الأولياء هؤلاء، والله لا أصبح من أثرياء العالم يعني. بس في وهذا في أهمية نشر العلم الشرعي، وفعلا حتى لا يقعون، والله أخذ بالآلاف الآن ضحايا. فأيضا ونحن ندرس نستفيد من المقارنات وكذا، لكن العيب عليهم أن كان في مراكز الحضارية العلمية ناس كبار وأكاديمية، ومع ذلك تتم فيه مثل هذه المهازل. أما لو كانت نقول في بيئات أمية وكذا ومن الجهال، لا تفهمنا مثل هذا الشيء. كان بودي أقف وقفة عن صور من تمكن الأزمة، لكن سريعا يعني مثل كما ذكرت لكم سقوط الغفران هذه، مهزلة حصر التفاسير، أصبح التفسير أو ما نسميها بالفتية الآن أو شيء تتبع الرغبات والأهواء والأموال، هذا الفساد الأخلاقي والسلوكي الذي طبع القدوات، فما بالك بغيرهم من الوقوع في الفواحش، من جمع المال بغير حق، من مساندة الظلمة والطغاة وكذا، هذه كلها أصبحت علامة واضحة. في هذه المرحلة، مرحلة الإصلاح الديني، قام هؤلاء الاثنان اللي هو لوثر وكارلسون، فأعلنوا عدد من المبادئ لإصلاح الوضع. من هذه المبادئ التي أعلنوها، وهذه تحتاج إلى تركيز لأنها ستصبح مكون من مكونات الفكر الحديث، رفض سلطة البابا. خلاص الإنسان هو مسؤول عن نفسه. أماكن موجودة هذه. كان من مقترحاتهم رفض سلطة البابا. طيب الشرك الموجود اللي هو التثليث هذا، الكفر جعل إله مع الله عز وجل، قالوا هذا يبقى. إذا فهل هو إصلاح ديني حقيقي؟ حقيقة ليس هو تخفيف من بعض المشاكل، ولكنهم أبقوا الأصول العظيمة كما هي، نسأل الله العافية، الأصول الكفر العظيمة ما نجحوا في تغييرها، ولكنهم أخرجوا سلطة البابا هذا وكنيسته، ولذلك تكونت عندهم أكثر من كنيسة في الغرب. هذا أمر. الأمر الثاني، أدخلوا مفهوم جديد لفهم النص الديني وأسموه بالبعد التاريخي. قالوا حتى نفهم النصوص القديمة نحتاج إلى معرفة تاريخها، فلا يأتينا النص إلا بتاريخه، بالأحداث التي نزل فيها، بالوقائع والملابسات التي كان حولها، وبهذا نفسر النص في ضوء ملابسات التاريخية. وقد أصبح هذا العنصر مكون أيضا من مكونات المناهج الحديثة. الثاني البعد اللغوي. إيش معنى البعد اللغوي هنا؟ أن من أراد أن يفسر النص فلا بد أن يعرف لغة النص، وهذا مستوى أساسي يعتبرون المستوى الأولي. لما نرجع إلى النص اللي هو التوراة والإنجيل أو ما حولها من كتب، أول شيء ننظر إلى اللغة ونفسرها بمدلولها اللغوي. وقد اتسع أيضا هذا في المناهج الحديثة ما يسمى بالمناهج النقدية، حيث أصبح للبعد اللغوي والبعد التاريخي أثرهما في هذه المنهجيات. طيب لماذا ركزوا على البعد التاريخي والبعد اللغوي؟ السبب في الفقرة السابقة إلى مشكلة التأويل هذا. قالوا أن التأويلات قد اتسع أمرها واشتط المتأولون في التأويلات إلى مراحل غير معقولة. وحتى نضبط هذه الفوضى فنحن نحتاج إلى التركيز على أمرين، البعد التاريخي والبعد اللغوي. البعد التاريخي الملابسات التاريخية التي نزل فيها النص، الوقائع التي نزل من أجلها، زي ما نقول أسباب النزول. طيب ما السبب تركيزهم على هذين الأمرين وإزالة سلطة البابا؟ قلت لكم هذه مشكلة الرمزية التي انتشرت في العصور الوسطى في تفسير النصوص. أصبح النص له ظاهر وله باطن، وكل واحد يتلاعب في هذا الباطن. قال إذن الحل نضبط الوضع بالتركيز على البعد التاريخي والبعد اللغوي. عارضهم الاتجاه المحافظ على الرمزية، الذي يريد الرمز ويرى أن النص لا يكون فيه غنى إلا بهذا البعد الرمزي. يرى أن النصوص الدينية أن غناءها لا يكون إلا بهذا البعد الرمزي الذي فيها. فظهر اتجاهان أو مدرستان، وهما إلى الآن قائمتان في الفكر الحديث العلماني. وكما يقال التأويلية أو التأويل أنشأها اللاهوتيون وعمقها الفلاسفة، وذلك أصبحت الآن مكون من الفلسفات الحديثة والأفكار الحديثة والمنهجيات الحديثة. لما نشوف مثلا كتب أو مفكرين العرب المتغربين، تاريخية النص، سلطة النص، تأويل النص، تطبيق المنهج اللغوي على النص، كل هذه تكونت عبر سلسلة أو عبر مراحل تاريخية مع سلسلة من الأفكار التي تتطور كل إلى تحولت، كانت دينية ثم تحولت مع التوجه العلماني إلى علمانية، وأصبحت هي أحد المكونات للمناهج المعاصرة. خذوا هذه الأساسيات اللي هو البعد التاريخي مثلا، البعد اللغوي من اللي أسسه، كيف لماذا أسس المشكلة وأصبح في عكس المشكلة. الرمزيين قالوا لا ما نقبل بهذا، تضبطون على كيفكم، ليه؟ لأنكم تعطون معنى معاني قليلة للنص. إذا أتيتم بالبعد التاريخي والبعد اللغوي سيصبح المعنى محدود، ونحن نريد معاني كثيرة، نريد النص يتفجر بالمعاني كلها اللي فيها. من اللي يقول هذا؟ الآخر. طيب هذه المعاني اللي تفجرونها فين تأتون بها؟ هل في أيضا قالوا لا، هذه ما نسميها بالتأويلية، هذه دع النص كما هو، كل واحد يجتهد بما يريد. لما أزالوا سلطة الكنيسة التي كانت توازن في المعاني الجديدة، فكل واحد ممكن يأتي به بتفسير بتأويل. فهناك مدرستان، المدرسة الإصلاحية التجديدية هذه الإصلاح الديني لوثر كالفن، كان عندهم نوع من ضبط الأمور، حاولت البعد عن هذه الرمزية التي انتشرت، التيار آخر وتحمس له الاتجاه العلماني فيما بعد، كان يحب الرمزية حتى يبقى النص قابل لهذه الفوضى، كل واحد يريد يدخل فيه ما يشاء على أنه من النص الديني. هذه نستطيع نقول إصلاحية ورمزية، كلها أساس في هذا الزمن. الرمزية هذه ذهبت مع العلمانيين، والإصلاحية بقت في المتدينين. هذا الانشقاق خلاص أصبح مكون من مكونات الفكر الحديث. أوروبا أصبحت كنائسها المشهورة، لا سيما الكنائس الكبرى عندهم الكنيسة البروتستانتية، هذه كان من دعاتها كال، وهذا قسم جديد، والكنيسة التقليدية الكاثوليكية يضاف إليها من الأرثوذكس طائفة ثالثة لم تكن بعيدة كثيرا عن الكاثوليك. بدأت في هذه المرحلة نواة جديدة للاتجاه نحو فكر جديد نسميه المودرنزم أو العصرانية من هذا الزمن. ونسمع كثيرا هذه الأيام كلمة عصرانية، هي بدأت من هذه المشكلة، من الصراع بين الكنيستين، الكنيسة الكاثوليكية والمنشقين عنها اللي هم أصحاب الدعوة الإصلاحية. فظهر شيء جديد نسميه العصرانية. ما هو هذا المفهوم الجديد؟ الحقيقة أنه انبثق من التيار البروتستانتي هذا بتاع كالفن ولوثر، مجموعة وجدوا مشكلات أعمق من المشكلات القديمة. ماذا كانت مشكلاتهم القديمة؟ كانت مشكلاتهم القديمة مع الكنيسة، فاسدة عقدية، أخلاقية، سلوكية، ابتزاز، بيع سكر وغفران كذا. قالوا ما هذه بس المشكلة، حررتونا من مشكلة الكنيسة وخففتم سلطتها، لكن باقي عندنا مشكلة أخرى. ما هي؟ قال مشكلة العقد. ظهرت النظرية العلمية الجديدة اللي هي نظرية الفلك، جاليليو برونو كوبرنيكوس وغيره، ظهرت أفكار جديدة، ظهرت اكتشافات علمية جديدة، أشياء مختلفة، ظهر تقدم دنيوي اللي يسمونه النهضة الإيطالية، قامت عمران، قامت تجارة، قامت صناعات، حركة عجيبة، تغير كبير. قال والكنيسة الكاثوليكية أيضا ما تكفي، ولا حتى الإصلاحية الجديدة تكفي. فقال إذا حتى نستجيب لهذا التغير نحتاج إلى نوع من التأويل الجديد، لكن ما هو في رمزية اللعابين هؤلاء كما يقولونهم، ولا هو في محافظة المحافظين، إنما تأويل يناسب التغيرات الموجودة. نؤول بما أي شيء من الأشياء الجديدة التي نجد أنها نافعة ومفيدة وتعارض النصوص عندنا نؤولها. هذا العصرانية، فكأنها استجابة لضغوط العصر، فأخذت من هذا الاسم مسمها من ضغوط العصر، فأصبحت تطلق عليها بالعصرانية. ما هي الضغوطات اللي وجدوها؟ كان أهمها وأشهرها اللي جاء من الجانب العلمي، مثل العلوم الفيزياء، علم الفلك وتطوراتها وآثارها. لما يرجعون إلى كتبهم ولاهوتهم يجدون فيه مشكلات كبيرة، إن العلم يقول شيء وما في بين أيديهم يقول شيء آخر. فهذا التقدم العلمي والكذب اللاهوتي كما يقول أحدهم، يقول عندنا حقائق علمية وعندنا أشياء في اللاهوت تقول إن هذه هي الحقيقة، فما الصواب فيها؟ ماذا نصدق، العلم أو اللاهوت؟ الثاني التقدم الدنيوي والفساد الكنسي. التقدم الدنيوي صار في تجارة، في صناعة، في ازدهار، في مدن قامت خاصة في إيطاليا، والكنيسة ضد هذا، عندها فساد، تريد أن تنعم بالمال، ولكنها لا تراعي هذا التطور المدني، ولا ترعاه، ولا توجهه، ولا تؤثر فيه. كانت بما فيها، نعم، في بداية أمرها. فظهر هذا التيار الجديد اللي هو التيار العصراني لحل المشكلتين هذه، التقدم العلمي والتقدم الدنيوي. إذا وجدت نصوص أو أصول أو مواقف لاهوتية تخالف هذين البابين، ماذا نفعل بهما؟ نأولها. إذا التأويل عندهم محدود بما يخالف هذين الأمرين. والله جاءت نظريات علمية، اكتشافات علمية، ما في مشكلة، أولا جاء تقدم دنيوي واحتاج إلى أشياء لهذا الباب، قالوا أيضا نؤول النص، ما عندنا مشكلة. لكن هل عندهم في هل يخسرون شيء اذا اول نصوصهم؟ هم اصلا يعني كم بين ايديهم من الحق اصلا حتى نقول؟ في الحقيقه ما هم خسرانين شيء، وهذا اللي سيكون النتيجه. كان التاويل المعتدل الذي يجمع بين مصلحتين، الحفاظ على الدين الذي هو حاجه بشريه، فيرون ان الدين لا يمكن ان يستغني عنه الناس، هؤلاء العصرانيين يقولون نحفظ جزء منه ليبقى بعد التاويل، والأمر الثاني قبول العصر الذي هو واقع لا مفر منه. اقتربنا من النهايات، فنسأل السؤال المهم، هل ظروف العصرانية في العالم الإسلامي وملابساتها تشبه هذه الظروف حتى نقول والله عندهم أسباب دفعتهم لأخذ مثال الموقف؟ ايوه كأنك تقول أنت بأثنى فعلا أول ما ظهور الأسرانية إن كان في شيء، لكن عند أتباع الطائف المنحرفة عندهم في تراثهم العقدي والديني أخطاء مما يجعل تتصادم مع الأشياء الجديدة والعلمية فيضطرون. إضافة إلى ما ذكرتم ونختم بأخينا. جزاك الله خير. و يعني اقول كما انه غائب، تذكرون لما قبل قليل ناس مغيبين عن تاريخهم ما يعرفون، حتى بعض الطيبين لو سالت ان كان عندنا رياضيات ولا هندسه فضلا عن العلوم الاسلاميه فضلا يمكن يجهل هذا الشيء، او علوم في اللغه او في المناهج او كذا. فهؤلاء اشد واشد، يعني المتغربين عاد اللي انا اقول في الطيبين موجود جهلهم بتراثهم، فما بالك بالمتغربين، اصبحوا منسلخين تماما. ولذلك لما يرجعون عند الثقافة عامة بالإسلام كذا يعرفون شيء اسمه الإسلام، فلما يأتي والله يمكن عندنا مخالفة للنصوص القرآنية وكذا للعلم، يمكن الدين يخالف التقدم الدنيوي، ممكن الدين، فالحل طيب وش الحل؟ الحل أننا نتبنى هذا طائفة منهم، وأتوقع أنها قليلة. أما السائد فلا شك أنها هوى، وكما يسمونها نوع من الأيديولوجيات المعاصرة، كذب إظهار غير الحقيقة حتى يبرر وجود مثل هذا التيار في العالم الإسلامي، وإلا فوجوده بهذه الصورة أن يكون على نسخة مثل هذه غير مبرر. صحيح لو نظرنا إلى واقع المسلمين ممكن فرق بين واقع المسلمين وبين الإسلام، لو أتينا إلى واحد منتمي إلى فرقة من الفرق وعندها أصول عقدية وكذا قد تخالف حقائق علمية، قد تخالف حقائق من الواقع الدنيوي الصحيح وكذا، فهذا شيء ليس له علاقة بوضعنا. لكن لو أتينا إلى هذا الدين سبحان الله العظيم، وقد جمعت بعدد من الكتابات الغربية في الشهادات من باب شهادتهم بألسنتهم هم، فوجدت شدة إجماع عند العقلاء منهم إن المسلمين يختلفون عن الغرب. الغرب وجدوا مشكلة حقيقية بين الدين والعلم، وجدوا مشكلة حقيقية بين الدنيا والدين، وجدوا مشكلة. هذا هم الكنيسة يقولون إيش رهبانية، ها يعني تخيل هذا الأسلوب، ويأتي وإذا بالكنيسة مطرقة، أنت تروحون أوروبا تشوفون إيش أفخم الأشياء عندهم، ما هي فين هذا الرهبانية والزهد وعلاقتها بهذه الكنائس الضخمة؟ ما تتوافق، بينما الناس في فقر، فكانوا يحاربون يعني صلاح الناس الدنيوي وكذا بدون مبرر صحيح، وهم في هالقصور الجميلة الشاهقة اللي ما في مثلها. فلا شك هذا فيه عندهم فيه، لكن في الإسلام قالوا ما وجدوا المسلمين هذه المشكلة، هم يصنعونها المسلمين، يعني في المسلمين من يصنع هذه المشكلة، والحقيقة ما هي موجودة الحمد لله، ما نعرف هذه المشكلة. يعني من الذي استطاع أن يثبت طول هذه السنوات شيء من النظريات العلمية الثابتة تصادم شيئا صريحا صحيحا من الكتاب والسنة؟ ما، بل بالعكس احيانا يجدون سبحان الله من التوافق بين الصواب العلمي وبين ما في الشريعه. ولي تجربه شخصيه، انا جلست يمكن ابحث حوالي 4 سنوات تقريبا في هذا الميدان، ابحث عن نظريه علميه تخالف شيئا من نصوص الشريعه، ما وجدت شيء. كنت يعني بحثت كذا أقول أعطوني شيء صادم، ما وجدت شيء.